بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل أن نبدأ، يعني هنا اقتراح بالنسبة للدرس، يعني حبذا لو أن كل أخ منكم يحفظ درس البخاري. احنا سوف نقرر إن شاء الله كل أسبوع، يعني مو كل يوم، في الأسبوع حديثا واحدا للحفظ، حديث واحد. وسوف أنتقي، يعني أنا سوف أنتقي الأحاديث، نختار الأحاديث اللي تعتبر أصول مهمة جدا، يعني في الفقه مثلا، في الأحكام، في الأداب. كل أسبوع حديث واحد فقط تحفظ الحديث، وحتى الذاكرة هذه، المكنة هذه التي عليها الغبار تتحرك، لأن المخ إذا ما تعود على الحفظ يتعطل، ما تستطيع أن تحفظ سطرا واحدا، هذا مجرد. ولكن عود المخ على أن تحفظ في القرآن مثلا، أو في الحديث، أو في الشعر. على كل حال، هو حديث واحد كل أسبوع، ولأننا ندرس الحديث، يعني ما ينبغي أن نترك جانب الحديث، يعني الصناعة الحديثية، ونحفظ راويا واحدا. كثير هذا؟ قليل جدا. يعني نحفظ حديثا واحدا وراويا واحدا. كيف نحفظ راوي؟ يعني تحفظ ترجمة الراوي، يعني من هو وما درجته من حيث القبول أو الرد، جرح التعديل. يعني الراوي إذا إيش فيه، تقول راوي ثقة اختلط بآخره مثلا، يعني تحفظ هكذا: راوي هذا ثقة في فلان، ضعيف في فلان، راوي هذا تكلم فيه لكن البخاري انتقى أحاديثه، الراوي هذا يعني هو فلان ابن فلان، إذا روى عن الشاميين فثقة، وإذا روى عن غيرهم فضعيف، وهكذا. يعني هذا مهم جدا ومفيد. لو يعني نحن لو نحفظ في الأسبوع راوي واحد، إذن في السنة أكثر من 40 راوي، ما شاء الله. يعني في السنة 40 راوي، تعرف تراجمهم تكون المحدثين. طيب، إذن الحديث واحدا وراوي واحدا. المطلوب أيضا، ترى أنا لي 4 سنين والرك كله علي أنا، شايفين، وأنتوا كنتوا يعني مدللين، بس تحضر تمشي، الآن الرك عليكم أنتوا، جيد، حان لي أن أنتقم، والله المستعان. المطلوب إحضار دفتر، هذا الدفتر طبعا أو دفترين كما تحب، يعني الدفتر هذا لكتابة الحديث، الحديث اللي يقرر حفظا يكتب، جيد. لماذا؟ حتى تجمع هذه الأحاديث، إذا جمعناها 30 حديثا 40 حديثا نراجعها، حتى من لو تركناها بدون تسجيل تفوت علينا ولا لا، فين ندورها في البخاري؟ ثم تعرفون البخاري رحمه الله يعني يقطع الأحاديث، فنحن إن شاء الله سوف نتبع طريقة، وهي الحديث الذي يرويه البخاري في عدة مواضع نجري حوله دراسة، نشوف إيش اللفظ اللي هو أكمل وأجمل وأفضل فنقرر حفظه. شو رأيكم؟ يعني البخاري مثلا عندك حديث يرويه مثلا في كتاب هنا في الجماعة والإمامة، ويرويه في الصلاة، ويرويه في الزكاة، ويرويه في الحج، تعرفون طريقته رحمه الله. طيب، احنا سوف إذا شفنا حديث هكذا وقررنا حفظه، نتتبع مواضعه في صحيح البخاري لفظا لفظا، ثم ننظر إيش اللفظ الأجمع والأشمل فنقرر حفظه. هذه الطريقة أنا كنت اتبعتها في رسالة صغيرة لي سميتها 150 من كلام الصادق الميمون عليه الصلاة والسلام، جمعت فيها 150 حديثا من صحيح البخاري بالأسانيد، و150 هذه رتبته على باب الفقه، بدءا من كتاب الطهارة إلى كتاب العتق، مرتبة على باب الفقه بابا بابا، والحديث أسوقه بالسند. هذا المتن أنا وضعته لطلاب علم الحديث، يعني طلاب علم الحديث يحب يدرس الحديث، وما يستغني عن الفقه فماذا يفعل؟ عمدة الأحكام مثلا أو بلوغ المرام ما فيها سنيد، ما فيها رجال، ولا لا؟ كتب السنة طويلة جدا تأخذ سنوات، فوضعت مختصرا سهلا ممكن ينهي في شهور، يجمع فيه بين حفظ الحديث وبين الأسانيد ومعرفة الرواة والفقه أيضا. هذا كان المشروع يعني. ففي هذا المشروع هذا الذي كتبته أنا قبل سنوات، كنت آتي إلى الحديث في صحيح البخاري، أجد أن البخاري يروي أحيانا، البخاري يروي الحديث في 20 موضعا، في 20 موضع يروي الحديث، فكنت أتتبع هذا المواضع 20 موضعا موضعا، وأتفحص في المتون لأختار المتن الأشمل اللي أقول هذا أفضل متن لأنه في ألفاظ زوائد وأشمل من غيره، إن البخاري يختصر بالمتون. فكانت هذه العملية هي أصعب عملية عندي بعد الانتقاء، لأنه يعني يحتاج مني أن أتتبع المواضع أحيانا في، نعم والله أحيانا في 20 موضعا وأكثر، أحيانا في 10، أحيانا في 5، أحيانا في 6، فأحتاج أني أرجع إلى المواضع موضعا موضعا وأقارن بين هذه المواضع إيش اللفظ الأشمل. لا شك أنه صبعا يعني قد يفوتني لفظ أفضل من لفظ، ولكن ربما يستدرك. فالمقصود هذه إن شاء الله سوف تكون هي الطريقة. نعود إلى الدفتر. الدفتر يكون كما ذكرت لكتابة الحديث وكتابة الراوي أيضا، هذا القسم الأول منه. القسم الثاني لتسجيل الفوائد. خذ بنصيحتي، أنا نصحتكم قديما قلت يا جماعة جيب معك دفتر سجل فيه الفوائد، سوف تحمد هذا الشيء في المستقبل، وعند الصباح يحمد القوم إيش السرى. والله يعني لو لم يكن من ذلك إلا ذكرى جميلة، يعني إذا كبرت في سنك وصرت شيخ ومسن تنظر في الدفتر وما فيه من الفوائد التي سجلتها أيام الشباب في درس صحيح البخاري، وربما هذه الفوائد ما تكون مجموعة في مكان أنت جمعتها، ويقرأها أبناؤك وأحفادك وإخوانك يستفيدون منها. فأنت يعني هذا علم نافع، خطبتنا أمس عن الوقف، فعلم نافع يبقى يعني لو فائدة واحدة تسجلها. فوا أسفاه على 4 سنوات فاتت مليئة بالفوائد، ولا أرى أحد منكم يدون ويسجل إلا قليل. طبعا والله لو في شخص يدون كل شيء يمكن عنده الآن 10 دفاتر تقريبا مليئة بالفوائد. فوائد أنا أقولها وأنساها، يعني أخذها من الكتب جيد، وفي شيء أحفظه وأقوله، فوائد في الحديث، في التاريخ، في الأصول، في الفقه، في الأدب، في الشعر، يا كثرة، والله المستعان. فالمقصود التدوين والتسجيل، يعني ما ينبغي، أنا قديما قلت ما ينبغي أن تأتي وليس معك قلم ودفتر لتسجيل وتقييد الفوائد. الآن هذا شيء أصبح لازما لتسجل، لتكتب الحديث حتى تحفظه، وتكتب الراوي وتقيد الفوائد. ونسأل الله عز وجل يعيننا، يعني ولعلي أنا يعني أنظر في دفاتر بعضكم وشوف يعني كيف مدى، لأن تدوين الفوائد هذا يعني ذوق، ما هي مسألة عفاشة، ذوق عند الإنسان، إيش الفائدة اللي يدونها وكيف يدونها وكيف يكون ترتيب هذه الفوائد. ممكن تجلس سنة سنتين تسجل فوائد فتجمع في ذلك دفترا أو دفترين فوائد مبثوثة متفرقة، فممكن أنت ترجع ترتبها على الأبواب. من فين أخذت هذه الفوائد؟ من درس صحيح البخاري، والبخاري فيه بركة والله. أنت لا تستهين، يعني ما تقول الله البخاري كل العلوم دخل فيه، ونتطرق إلى فنون شتى في التفسير تارة وفي الحديث تارة وفي الفقه وفي العقيدة وفي الأدب وفي التاريخ، علوم كثيرة. فأنت لو بدأت تسجل لعرفت قيمة هذا الدرس وما فيه من الفوائد، والله أعلم. إذن هذا هو المطلوب إن شاء الله تعالى، والله يعيننا وإياكم. على كل حال قد يقول قال طب أنا يعني ما عندي يجب دفتر ولا أكتب ولا، أنا كذا بجي أحضر أسمع وأستفيد، أحضر البركة، يعني بركة وفائدة. فأنت يعني ما تلزمنا، بارك الله فيك، يعني تجيب دفتر إحنا تردنا إلى الدراسة، مراحل الدراسة، يعني كفاية ما وجدنا من المدرسين يعني قديما، تردنا إلى ذلك العهد البالي. فالمقصود فالجواب عن هذا، هذا ليس لكل الأخوان. الأخوان المنتظمين اللي يبغون ينتظمون معنا يستفيدون وأنا ألزمهم بهذا يفعل. الأخ اللي يحضر يوما ويغيب يومين مثلا، أو يحضر ليسمع فقط ما يبغى يكلف بشيء، فغير ملزم، يعني أنا لا ألزمه بذلك شيء. فالشخص اللي ما جاب دفتر ولا ما أسمع له الحديث، خلاص أعرف أن هذا الشخص يعني ما عنده استعداد أن يحفظ فأتركه. اللي يجيب دفتر معناه عنده استعداد، هذا نسمع له. من جاب دفتر فليس له أن يتراجع، جيد؟ هذا مثل عقود البنوك، يعني وقعت العقد خلاص، جيد؟ مزح هذا يعني. المقصود أنك إذا جبت الدفتر معناه أنك أنت يعني سوف تحفظ، فأنا أسمع لك وأسألك عن بعض المسائل والفوائد. ليس معك دفتر فأنت لست طالبا رسميا، ما تكلف بشيء، واضح؟ يعني هذا المسلمون عند شروطهم. نعود إلى درس البخاري رحمه الله. من غدا إن شاء الله سوف يعني نرى معكم الدفاتر والأقلام، والليلة لعلنا نختار حديثا إن شاء الله وراويا. كيف؟ إيه هذا نازلة هذه صارت، الله المستعان. يسأل أخونا أبو أحمد اللي معاه دفتر من أول، إيش الحكم؟ لا شوف، يعني الآن عندنا حديث وعندنا راوي، هذا إيش دفتر أعتقد والله أعلم، فلن نازل هذا يعني كيف الحل. على كل حال، إذا إن استطعت أن تأتي بدفتر كبير وتقسمه قسمين، قسم للحديث والراوي وقسم للفوائد، ثم ماذا تفعل؟ الدفتر القديم عندك تنقل ما فيه من الفوائد إلى ذلك الدفتر الجديد، فهذا طيب، هذا حل. الحل الثاني، تجيب دفتر صغير للأحاديث والرواة مستقل، والدفتر الذي معك تستمر فيه تسجل فيه الفوائد، فيكون دفتر للحديث والراوي ودفتر للفوائد وتستمر، أيضا هذا يعتبر حلا. حل ثالث أيضا، هذا الدفتر الذي معك يعني خلاص تكتفي بما فيه من الفوائد، حتى شخص قد يقول شخص ما أبغى أحمل دفترين، أبغى أحمل دفتر واحد، هذا الدفتر الذي معك تكتفي بما فيه من الفوائد، ثم تأتي بدفتر آخر تقسمه قسمين، الحديث الراوي والقسم الثاني للفوائد، ويكون القسم الثاني هذا كجزء ثاني للفوائد، والجزء الأول هو الدفتر الأول. هذا حل ثالث. في حل رابع أيضا، يعني هذا ثلاث حلول لهذه النازلة، والله المستعان. كنا وقفنا عند باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، انتهينا من حديث خالد بن مخلد، نتابع في حديث علي بن عبد الله رحمه الله. نعم نسمع الحديث. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على الحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنظر في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجه أمه من بكاء. نعم اللي بعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز ما أعلم من شدة وجه أمه من بكاء. فقال موسى حدثنا أباه قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم فقه هذا الباب وهذه الأحاديث، وقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان صلاته خفيفة لا تشق على أحد من المصلين، وكان يطيل، ولكن هذه الإطالة كانت لإتمام الصلاة وإكمالها ولا تتعارض مع التخفيف والتيسير كما تقدم شرحه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرض له عارض كبكاء صبي مثلا كان يخفف أكثر، كان يخفف تخفيفا خاصا مراعاة لأم هذا الصبي كما في هذه الأحاديث. وقلنا نحن إنه يؤخذ من هذا أن الإمام له أن يخفف الصلاة لأمر عارض، لأمر عارض. مثال ذلك يعني الآن خطر في ذهني مثالا، خطر في ذهني الآن مثالا، وهو لو أراد الإمام مثلا أن يدرك جنازة، في جنازة مثلا رجل صالح أو رجل عالم أو رجل مهم من ذوي من قرابته مثلا، وهو إمام ملزم بالصلاة، إمام راتب، ولم يجد أحدا يعني ينوبه، ويريد أن يدرك الجنازة مثلا، فله في هذه الحالة أن يخفف ولا حرج، يخفف الصلاة من أجل هذا الغرض، يعني يخفف تخفيفا خاصا لا يصلي الصلاة المعتادة له، له أن يخفف حتى يدرك مثلا، هذا لا حرج فيه، هذا مقصود شرعي. أو مثلا محاضرة لأحد العلماء يريد أن يدركها فلا بأس أن يخفف أيضا حتى يدرك المحاضرة، وهكذا. إذا كان هناك غرض شرعي ومسوغ لا بأس بذلك والله أعلم. الإسناد إسناد علي بن المدين، من عاد صراحة أنت كلكم ستوصلون هراك، ليش إيش السبب؟ إحنا ما نسمع أصواتكم يعني، كيف؟ عشان المقرهون بعيد يعني. طيب اقرأ برحمة، بسم الله. علي بن عبد الله بن جعفر بن يزيد السعدي مولاه أبو الحسن بن المدين البصري وثقة فتح الإمام، أعلم أن بعصره في الحديث وعلمه من العاشرة في سنة 434 أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، لم يروي له مسلم بن ماجه. إيه مسلم ما أخرج له. مسلم رحمه الله لعله لم يخرج له لموقفه من الفتنة، فتنة القول بخلق القرآن، لأن مسلم رحمه الله عنده منهج يعني جيد، هو من حيث العقيدة لا يخرج لا يحدث عن أحد من الشيوخ الذين لهم موقف في مسألة خلق القرآن أو عنده بدعة، لذلك تجنب أئمة حفاظ كبار تجنبهم ما روى عنه، منهم علي بن المدين. هذا موقفه رحمه الله، مسألة يعني مبدأ وعقيدة عند هؤلاء. فقد يقول قال طب هل يعني هذا يعني أنه الرواية عن أهل البدع مثلا أو لا تجوز، ولكن مسلم رحمه الله لم يجد، شوفوا انتبهوا لهذه هذه مهمة، مسلم لم يجد ضرورة في الرواية عن هؤلاء، ما عنده شيء يضطر أن يروي عن علي بن الجعد مثلا أو عن علي المديني أو شخص عنده شيء، لم يجد ضرورة في الرواية عن هؤلاء، عنده ما يكفيه من العلماء والشيوخ من طبقة هؤلاء، واضح؟ يعني بدل ما يروي مسلم مثلا عن علي بن المدين عنده شيوخ آخرين يروي عنه من طبقة علي بن المدين وفي يعني وفي درجته في الحفظ والضبط والإتقان، ويروي عنه من البصريين والكوفيين والبغداديين، فهو لم يجد ضرورة في الرواية عن هؤلاء، عنده ما يغنيه ويكفيه. أما البخاري رحمه الله فيخالفه في ذلك، يعني كما قال الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة علي بن المدين يقول شحن البخاري صحيحه بالرواية عن ابن المديني، شحن صحيحه، يعني قال هذا الكلام في الرد على العقيلي، العقيلي الحافظ صاحب كتاب اسمه الضعفاء مطبوع في 4 مجلدات، الضعفاء كتاب اسمه الضعفاء، انتبه يعني العقيلي الحافظ رحمه الله ألف كتابا سمى الضعفاء وذكر فيه علي بن المدين، والله هذه مصيبة، علي بن المدين لماذا ذكر علي؟ يعني هل ذكره لضعف في روايته؟ حاشا وكلا، إمام حافظ، وإنما ذكره لموقفه من فتنة القول بخلق القرآن. أحمد بن حنبل هو الأسد الإمام رحمه الله، جيد. في علماء في طبقة أحمد مع الأسف يعني كان موقفهم موقفا سلبيا أجابوا وربما داهنوا أجابوا، ولكن من ضعف والله يغفر لهم ويعفو عنهم، يعني قد تابوا واعتذروا وتابوا بعد ما انتهت الفتنة. منهم علي بن المدين اعتذر وتاب وقال إنه كان يخشى السيف وإنه ضعيف ما ليس كأحمد. حتى يحيى بن معين رحمه الله أيضا اعتذر لأنه برضو ممن أجاب، اعتذر وقال والله لست كأحمد. حتى يقول يحيى بن معين رحمه الله يريدون مني أن أكون مثل أحمد، والله لا أكون مثل أحمد ثلاثة أيام ما أكون مثل أحمد. أحمد يعني الله عز وجل رفعه وفضله. فالمقصود إن هؤلاء اعتذر. حتى الذهبي رحمه الله لما رد العقيلي في ذكره لابن المديني قال يعني الرجل اعتذر وتنصل وتاب، فكان ماذا؟ يعني انت ليش مكبرها مع لغة العوام يعني؟ الرجل تاب واعتذر وتنصل، خلاص يعني العهد القديم انتهى، ترك الأمر هذا وتاب واعتذر منه وتنصل. فلماذا أنت تعيره بشيء هو قد تاب منه واعتذر عنه وتنصل منه أيضا؟ فلا شك أن الحافظ العقيلي عفى الله عنه أنه أخطأ في ذكره لابن المدين في هذا الكتاب، هذا شيء ليس بجيد أبدا. ولذلك الذهبي رحمه الله يعني أثار حفيظته جدا حتى قال كلاما شديدا على العقيلي. ليه؟ ذكر ابن المدين واحتج له. هذا الشاهد في الكلام، احتج الذهبي على العقيلي بماذا؟ قال له هذا أبو عبد الله البخاري أمير المؤمنين في الحديث قد شحن كتابه الصحيح بعلي بن المدين. يعني أنت يعني إذا كان البخاري رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث قد اعتمد ابن المدين وشحن كتابه منه، فأنت يا عقيلي تذكره في الضعفاء؟ هذا غير ممكن، والله المستعان. جزاك الله خير يا أبا عبد الله على الترجمة، وأنت قد أخذت بشرطنا وهو النص على إيش؟ النص على البلد. نعم أحسنت، هو قال بصري. إنه نعم المدينة من البصرة، ولكنه أين توفي؟ ما توفي في البصرة. نعم توفي في مدينة سامراء في العراق تسمى مدينة العسكر. نعم نعم. سعيد بن أبي عبد الله قال يشكر مولاه أبو النضر البصري ثقة حافظ له التصاليح كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس ثقته. من السادسة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة توفي سنة 56 وقيل 56. قتادة بن علي بن نعامة بن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة الفقه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة 110 وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري توفي سنة 93 آخر الصحابة موتا في البصرة والإسناد كله مسلم. هذا إسناد بصري، ودائما في الإسناد البصري يعني حتى في الأسانيد عموما إذا قيل سعيد عن قتادة، من سعيد؟ ابن أبي عروبة، وقتادة هو ابن دعامة السدوسي. طيب الإسناد الذي بعده محمد المشاق عند من هذا الإسناد؟ مصطفى بسم الله اقرأ. محمد المشاق اثنين وخمسين ها ومئتين نص على هذا. هو كنا الحافظ ليش يترك هذا؟ يعني طبقة واضح سنة 52 و200. ايوه نعم. ابن أبي عدي. أي هو؟ محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، وقد ينسب لجده، وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البصري، ثقة من التاسعة، مات سنة 94 على الصحيح، أحاديثه في الكتب الستة. سعيد بن أبي عروبة مهران. يتقدم، أحسنت، هو سعيد تقدم، وقتاد أيضا وأنس انتقل. طيب، المتابعة اللي ذكرها البخاري ترجمت لها، وقال موسى حدثنا أبان، ها هي داخلة معك يعني. أيوه، من موسى هذا؟ موسى بن إسماعيل. أحسن. المنفر البصري بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء. أبو سلمة التبوذكي بفتح المثنى وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجم، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت من الفرار التاسعة، ولا التفات إلى قول ابن الفراش تكلم الناس فيه، مات سنة 23 ومئتين ومئتين، من هم شيوخ البخاري. إذا موسى بن إسماعيل والتبوذكي، أبو سلمة مشهور بهذه الكنية، قال حدثنا أبان، من هو؟ أبان بن يزيد العطار أبو زيد البصري، ثقة له أخرى من السابع، مات في حدود الستين، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن واحد. أحسنت، أبان بن يزيد العطار، وهو أيضا بصري، إذن هذا الإسناد أيضا إسناد بصري. أبان بن يزيد العطار تابع من؟ من تابع في الحديث هنا؟ تابع سعيد بن أبي عروبة. يعني سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد العطار يرويان الحديث عن من؟ عن قتادة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى ثم أم قوما. إذا صلى ثم أم قوما، نعم، نسمع الحديث. هذا الحديث تقدم معنا كثيرا، وكنا في أول درس قد شرحنا الحديث وبينا فقهه ونوهنا في الدرس الأول، قلنا هذا الحديث سوف يتكرر معنا، وهذا فقهه وهذا شرحه. يقول: كان معاذ يصلي مع النبي ثم يأتي قومه فيصلي بهم. احتج البخاري بالحديث على مسألة جديدة، وهي قوله في الترجمة: إذا صلى ثم أم قوما، فلا حرج. وقلنا هذا من فوائد الحديث الذي ذكرناها في درس سابق، يعني يشرع للإنسان أن يصلي مأموما في جماعة ثم يذهب يصلي إماما بقوم آخرين، ما في حرج في هذا. وقد منع منه بعضهم، تعرفون الحنفية منعوا وآخر يتأولون، ولكن مذهبهم ضعيف، والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من شرعية هذا الشيء. نعم، الإسناد سليمان بن حرب. سليمان بن حرب الأزدي الواشق البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حرب من الطبقة التاسعة، توفي بعد 24 بعد 200، وله 80 سنة، من الطبقة ورضى عنه أصحاب الكتب الستة. أبو النعمان محمد بن قدس السدوسي البصري، لقبه عالم، ثقة تغير في آخر عمره، من صغار الطبقة التاسعة، توفي 23 وروى عنه أصحاب الكتب الستة. حماد بن زيد بن درعم الأزدي الجهدم أبو إسماعيل البصري، ثقة فقيه، قيل أنه كان ضريرا من كبار الطبقة الثانية، توفى في 79 و200، وله 81 سنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. من توفي معه في هذه السنة؟ ها؟ ها؟ مالك بن أنس. نعم، مالك بن أنس، ماشي. السختياني أبو بكر البصري، ثقة حجة من كبار العباد، من الخامسة، توفي 31 بعد 100، وله 65 سنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الحكم الجمحي، مولاه ثقة من الطبقة الرابعة توفي سنة 1976 أخرج له أصحاب الكتب الستة جابر بن عبد الزهر بن عمرو بن حرام الأنصاري توفي سنة 87 ونزل 19 غزوة توفي المدينة بعد 70 وهو وله 94 نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة. أحسنت. سليمان بن الحرب من أي بلد؟ بصري، ولكن كان قاضيا في مكة. أبو النعمان اللي هو عالم من أي بلد؟ ما ذكرت؟ بصري. عندك بالترجمة بصري. حماد بن زيد من أي بلد؟ بصري أيضا. وأيوب بصري أيضا. إذا الإسناد إلى هنا بصري. طيب، عمرو بن دينار مكي، وهو فقيه وعالم أهل مكة بعد عطاء ابن أبي رباح. وجابر من أهل المدينة، نعم مدني. إذن هذا الإسناد يكون بصريا ثم ينتقل مكيا ثم ينتقل مدنيا. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أسمع الناس تكبير الإمام. من أسمع الناس تكبير الإمام، هذا ما يسمى عند الفقهاء بالتبليغ. بالتبليغ، وهذا التبليغ مشروع عند الحاجة إذا لم يسمع الناس تكبير الإمام لكثرتهم، لكثرة الناس، لكثرة الصفوف. إذا لم يسمع الناس تكبير الإمام لكثرتهم أو لضعف صوت الإمام، قد يكون الإمام صوته ضعيفا كبيرا في السن مثلا أو أن يكون مريضا، فما يسمع الناس التكبير، فيشرع حينئذ التبليغ. يعني أن يكون هناك شخص خلفه في الصف الأول يكون صيتا، والغالب أن يكون المؤذن يقوم بهذا، لأن المؤذن في الغالب يكون صيتا، فإذا كبر الإمام يكبر بعده بصوت مرتفع حتى يبلغ للناس. طيب، إذا كان هذا الرجل المبلغ وهو المؤذن كما قلنا، إذا كان هذا المؤذن لا يبلغ صوته أيضا للناس كلهم لكافة الصفوف، يكون مبلغا، يكون في الصفوف أيضا هناك مبلغ ثاني، إذا ما يكفي الثاني ثالث رابع، بحسب إيش؟ بحسب الحاجة. لأنه أحيانا الإمام يكبر ما يسمع تكبيره إلا إلى خمسة صفوف مثلا، وعندنا نحن 100 صف، خمسة صفوف، إذا كم باقي عندنا الآن؟ أكثر من 90 صفا، يعني في الجمع الكثير يعني جدا. طيب، عندنا المؤذن يكبر فيبلغ إلى 30 صفا، طيب عند 30 يكون في أيضا مبلغ يبلغ إلى 30 أو 20 آخرين، جيد، وهكذا أيضا مبلغ ثالث إلى نهاية الصفوف. إذن التبليغ مشروع عند الحاجة، ويكون في المسجد أو في الجماعة مبلغ فأكثر، وذلك بحسب الحاجة. هذا التبليغ كما يكون في الصلاة كذلك هي سنة عند المحدثين. كيف؟ نعم، المحدثون لما كانوا يعقدون مجالس الحديث وكان يحضرها الآلاف من الطلبة، آلاف الطلبة، فهل يمكن للشيخ المحدث أن يسمع الحديث لجميع الناس؟ مستحيل. نحن معنا في الترجمة سليمان بن حرب. سليمان بن حرب معروف، هذا قال أبو حاتم الرازي تلميذه، وذكر عنه أنه لم يرى معه كتابا قط، لم يرى معه كتابا قط من حفظه يحدث. يقول أبو حاتم إن سليمان بن حرب عقد مجلس تحديث وإملاء في بغداد عاصمة الخلافة، فحضر مجلسه ذلك 40,000. يا سبحان، أمة حية، أمة تبغى العلم، عقد المجلس ليسمع الحديث، حدثنا وحدثنا، حضر كم؟ 40,000. 40,000 من طلاب العلم ومن الصالحين والمستفيدين، 40,000، أمة حية. الآن لو نعقد مجلس إملاء وحديث كم يحضر؟ لو حضر 40 شخصا ممتاز، لكن شوف لو في تهريج أو في ضحك أو في شيء فارغ كم يحضر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شتان بين حالنا وبين حالهم. الشاهد، إذا كان المجلس فيه 40,000، هل يمكن للشيخ لسليمان بن الحرب أن يبلغ هؤلاء الناس كلهم؟ مستحيل. إذن يحتاج إلى كم مبلغ؟ كثير. حتى قال بعض العلماء ممن صنف في تاريخ الحديث، قال إنه في بعض المجالس التي كانت تعقد في ذلك العهد العصري الذهبي للحديث، نعم عصر ذهبي، في تلك المجالس كان ربما يكون في المجلس الواحد نحو 300 مبلغ. شوف 300 شخص فقط إيش يبلغون، بس يبلغون. إذن كم الحاضرون الآن؟ يعني الآن هل يبلغ الحاضرون 300؟ المبلغون فقط 300، والله المستعان. إذن نرجع إلى الصلاة، لأن هي البحث في الصلاة لا بأس، ولكن أقول الآن بعد وجود هذه المكبرات، مكبرات الصوت، هل نحتاج إلى التبليغ؟ ها؟ ما في داعي. فالتبليغ مع وجود المكبرات ومع بلوغ صوت الإمام للناس كلهم، التبليغ حينئذ بدعة، ما في حاجة له، والله المستعان. نعم نسمع الحديث، اقرأ. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي. قلت: إن أبا بكر رجل أسيف، إن يقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصلي. فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كل صلاح ليوسف، مروا أبا بكر فليصلي. فصلى، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين، كأني أنظر إليه يخط برجله الأرض، يخط برجليه الأرض. فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر، فأشار إليه أن صلي. فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسرع الناس التدبير. تابعه الحاضر عن الأعمش. نعم، هذا الحديث تقدم أيضا معنا، الشاهد فيه قوله: وأبو بكر يسمع الناس التكبير. تقدم شرح هذا الحديث وإيضاحه كثيرا في أبواب متقدمة. نسمع إسناد الحديث. من عند من؟ ولا غايب صاحبنا؟ ها سليمان، يلا اقرأ. حدثنا مسدد. انت كده تحتاج تبليغ، اشوف واحد يبلغ عنك هنا. ها احنا قلنا يا جماعه في البدايه، ماذا قلنا في البدايه؟ ها قلنا يا اخواننا، الاخوان اللي عليهم الاسانيد ياتون هنا قريبا منا حتى نسمع. ثلاثة عشرة، من هو؟ ثلاثة عشرة ومئتين. نعم. عبد الله بن داود الخريبي هذا. نعم. أيوة. الأعمش مجلسها 47 أو 8، وكان مريده أول سنة 61، أخذ براء أصحاب الكتب الستة. نعم، جزاك الله خيرا. إذن هذا الإسناد مسدد بصري، والخريبي كوفي، الأعمش كوفي، إبراهيم كوفي، الأسود كوفي. إذن هذا الإسناد يبدأ ببصري ثم ينتهي إلى من؟ إلى الكوفيين. طيب، نتوقف عند هذا الحد. أما الواجب فالراوي الذي يحفظ هو سعيد بن أبي عروبة. تكتب ترجمته وتشوف إيش فيه من جرح التعديل. وأما الحديث فنحن خلال هذا الأسبوع إن شاء الله سوف نمر على مجموعة من الأحاديث، ولكن أهم هذه الأحاديث هو حديث تقريبا يعني لما فيه من الفقه في باب إقامة الصف من تمام الصلاة، بعد يمكن 6 أبواب 7 أبواب. الحديث الأول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. واضح؟ ولا نحتاج نشوف الألفاظ الحديث هذا؟ طيب، من لابد لجنة تراجع الألفاظ هذا الحديث في صحيح البخاري. طيب، هذا الآن ما في كم؟ لا هذا مكرر، ارجع لسنة 101. كم فين الحديث هذا؟ اي 701. طب نرجع الى 701. انما جعل الامام ليتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فركعوا، واذا قال سمع الله لمن حمده، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وهنا ماذا قال؟ هذا أتم. وأيضا هنا فلا تختلف عليه، ما ذكره هنا، ولكن فإذا كبر فكبروا موجودة هنا. لا، فإذا كبر فكبروا ما هي موجودة في اللفظ الأول ولا لا؟ وهنا فقول ربنا ولك الحمد، هنا فقول ربنا لك الحمد. على كل حال نحفظ اللفظ الأول لأنه أكمل، ومن أراد أن يدخل الزيادة هذه يدخلها ما في بأس. فإذا كبر فكبر يحفظها مع الحديث لأنها من الحديث أصلا. جيد، فيمكن أن عند كتابة الحديث إذا في زيادة أخذتها من لفظ آخر تضعها بين قوسين إشارة إلى أنه هذه زيادة، فتحفظ الحديث وتعرف أن هذه زيادة من رواية أخرى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.